مين بين الحلوين الورد تكون ولا الياسمين مين زيك مين بين الحلوين الورد تكون ولا الياسمين مين مين حلوين الورد تكون ولا مين بيهني الروح والروح والعين بيعز هوا مين زيك بيداوي المجروح بلقاء وصفاء وبحسن بها مين زيك مين بيهني الروح والروح والعين بيعز هوا مين زيك بيداوي المجروح بلقاه وصفاه وبحسن بها آه الناس حبوك من يوم ما شافوك بالذوق والخفة يا زين وصفوك الناس حبوك من يوم ما شافوك بالذوق والخفة يا زين وصفوك في الكون لفيت زيك ما لقيت في الكون لفيت زيك ما لقيت في الكون لفيت زيك ما لقيت في الكون لفيت زيك ما لقيت زيك ما لقيت من زيك مين بين الحلوين الورد تكون ولا زيك مين بين الحلوين الورد تكون ولا الياسمين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين مين زيك مين بين الحلوين الورد تكون ولا سحر حلال في الكون لفيت زيك ما لقيت الكون لفيت زيك ما لقيت الكون لفيت زيك ما لقيت الكون لفيت زيك ما لقيت زيك ما لقيت من زيك مين بين الحلوين الورد تكون ولا الياسمين من زيك مين بين الحلوين الورد تكون ولا الياسمين حلوين الورد تكون ولا حبيب من زيك مين يا اعز حبيب ايامي معاك كلها افراح انا كنت وحيد في الدنيا غريب انا كنت وحيد في الدنيا غريب وبحبك قلبي خلاص ارتاح زيك مين يا اعز حبيب من زيك مين يا اعز حبيب ايامي معاك كلها افراح انا كنت وحيد في الدنيا غريب انا كنت وحيد في الدنيا غريب وبحبك قلبي خلاص ارتاح في الدنيا جمالك زي وما فيش محروس من العين تسلم وتعيش في الدنيا جمالك زي وما فيش محروس من العين تسلم وتعيش في الكون لفيت زيك ما لقيت الكون لفيت زيك ما لقيت الكون لفيت زيك ما لقيت زيك ما لقيت من زيك مين بين الحلوين الورد تكون ولا الياسمين من زيك مين بين الحلوين الورد تكون ولا الياسمين حلوين الورد تكون